قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الثاني في المكاييل والموازين. ثانيا الموزونات. مسألة المسألة الخامسة في ذكري يعني عد عد في ذكر بعض المسألة الخامسة في ذكر بعض المكيلات والموزونات. أولا المكيلات. أولا المكيلات. ثانيا الموزونات. قال ومن هنا أضيف قال في الإقناع كم قال في الإقناع وشرحه طبعا نعم. قال في الإقناع وشرحه ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعر والوبر والصوف والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين والأرمني الذي يؤكل دواؤه واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والورس والخبز إلا والطين الأرمني الذي يؤكل دواء. طيب اي معروف ايش معروف عند الحسويين هو غالبا يتنسون فيه الحليب ياكلون اذا حملوا نعم لكن حين يتنسون اول يتنسون في طيب نعم والخبز اذا يبس ودق وصار فتيتا فهو مكيل وتقدم والجبن والعنب والزبد الخبز إذا يبس ودق يصير مكيل مع الفتيت يرجع مكيل وإلا فهو أصلا موزون هو أصلا الخبز مكيل ثم تحول إلى الوزن فإذا دق يعود مكيلا نعم العنب موزون العنب موزون العنب والجبن والعنب اي موزون اي وجينا الحين والجبن والعنب والزبد ونحوه اي نحو ما ذكر قال الموفق والشارح يباع السمن بالوزن ويتخرج ان يباع بالكي. ثالثا ما ليس مكيلا ولا موزونا قال وغير المكيل والموزون كثير هو إذا إذا إذا كان جامدا هذا موزون قولا واحد يكون موزون وإذا كان سائلا فيكون مكيلا لا العسل مكيل ما يجمد ما يجمد العسل يجمد مثل السمن يثقل بس ما يجمد أما السمن ورد في السنة الفأر التي وقعت في سمن بسمن جامد جامد يعني متجمد بسبب البرودة فإذا تجمد فيكون موزونا وإذا سال ثالثا ما ليس مكيلا ولا موزونا قال وغير المكيل والموزون كالثياب والحيوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ ونحوه كالإياص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي وسأنقل نصا في المغني للموفق يذكر المكيلات والموزونات مع أدلة بعضها قال فالبر والشعير مكيلان منصوص عليهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل وكذلك سائر الحبوب والأبازير والأشنان والجص والنورة وما أشبهها والتمر مكيل وهو المنصوص عليه وكذلك سائر تمر النخل من الرطب والبسر وغيرهما وسائر ما تجب فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والفستق والبندق والعناب والمشمش والبطم والزيتون واللوز والملح مكيل وهو من المنصوص عليه بقوله عليه السلام الزيتون مكيل والعنب موزون نعم والملح والملح مكيل وهو من المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الملح بالملح مدي بمدي شلون عنقود يعني. إيه صحيح سيكون في العناقيد فيكون موزون صحيح هو العنب إذا تحول زبيب يكون مكيل وقبل ذلك يكون موزون هو يباع إن اسمه وزنة عنب تقريبا الان وزنوها كيلوين وربع. اي يباع احيانا يباع بالسحاره وكرتون، واحيانا في لا بالوزن محلات الان، والله تحولوا بعد الى عموما هو في الشارع موزون. نعم. يعتبر حجم شيء. من هو؟ كرتون يعتبر حجم. العلب كلها حجم. بس مو يقولون خمسة كيلو عشرة. إيه هم يخلطون مع ال مع الكيل وزن. يذكرون حتى التمر عندنا مرحلة وزنها 60. فهو المفروض يكتفى بالمرحلة، لكن لهم يحتطون ويخلون 60 كيلو. في البيع ما في مشكلة، بيع الشيء بغير جنسه يتبايعون بكيل وزن بغير كيل ولا وزن، يأخذوا راحت. والذهب والذهب والفضة موزونان، ثبت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، وكذلك ما أشبههما من جواهر الأرض كالحديد والنحاس والصفر والرصاص والزجاج والزئبق، ومنه الإبريس والقطن والكتان والصوف وغزل ذلك وما أشبهه، ومنه الخبز واللحم والشحم والجبن والزبد والشمع وما أشبهه، وكذلك الزعفران والعصفر والورس وما أشبه ذلك. الزعفران موزون وإلى الآن موزون إلى اليوم. والدقيق والدقيق والسويق مكيلان، لأن أصلهما مكيل ولم يوجد ما ينقلهما عنه، ولأنهما يشبهان ما يكال. وذكر القاضي في الدقيق أنه يجوز بيع بعضه ببعض الوزن، ولا يمتنع أن يكون أصله مكيلا وهو موزون كالخبز. والمذهب أنه لا مكيل، مكيل ولا يجوز يباع بالوزن إلا بالوزن. نعم لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا بالوزن. نعم. ولنا ما ذكرناه، ولأنه يقدر بالصاع بدليل أنه يخرج في الفطرة صاع، يخرج في الفطرة صاع من دقيق، وقد جاء في الحديث والصاع إنما يقدر به المكيلات. وعلى هذا يكون الأقط مكيلا، لأن في حديث صدقة الفطر. والله غريب الأقط مكيل يعني هو المفروض أنه يكون موزون، لأن قطع بس يكون بينهم فراغات، يكون إيه فعلا تقدر تصفهم في تملي الصاع منه. نعم. لكن في صدقة الفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع من أقط، معناه أنه مكيل. نعم. فأما اللبن وغيره من المائعات كالأدهان من الزيت والشيري والعسل والخل والدبس ونحو ذلك، فالظاهر أنها مكيلة. قال القاضي في الأدهان هي مكيلة، وأما غير المكيل والموزون فما لم قال القاضي ما قال وقال ها؟ موافق. نعم. وأما غير المكيل والموزون فما لم يكن له أصل من الحجاز في كيل ولا وزن، ولا يشبه ما جرى فيه العرف بذلك كالثياب والحيوان والمعدودات من الجوز والبيض والرمان والقساء والخيار وسائر الخضروات والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والحوق ونحوها، فهذه المعدودات. المبحث الثالث في المسافات الشرعية، الفرع الأول. انتهينا من المكيلات والموزونات، الآن سندخل على المسافات، والمسافات تأخذ تقريبا نصف الكتاب. نصف الكتاب. نعم. الفرع الأول المراد بالمسافة. قال في المقنع: المسافة في اللغة البعد. قال الجوهري وقال ابن عباد قاله الجوهري وقال ابن عباد بعد بعد المفازة، وهي المسافة. ثم هو في الاصطلاح عبارة عن مقدار زمانا أو مكانا. إذن هذا المسافة عبارة عن مقدار زمانا أو مكان أو مكان. سيأتي تفسير المقدار زمانا والمقدار مكانا. نعم. وقوله عبارة عن مقدار زمانا كتقديرهم السفر بمسيرة يوم أو يومين أو أكثر، وقوله مكانا كتقديرهم السفر بالأميال والفراسخ ونحوها ونحوهما. وقال في معجم لغة الفقهاء، هذا معاصر طبعا. نعم. المسافة بفتح الميم جمع مسافات ومساوف، البعد عن الشيء مقدارا بالمقياس الزمني، كقولهم مسيرة يوم وليلة، أو بمقاييس الأغوال كالفرسخ والأميال ونحو ذلك. وقد كان العلماء يقدرون المسافات اليسيرة بأعضاء الإنسان في الغالب كالإصبع والشبر والذراع والباع والقدم، أما المسافات الطويلة فتقدر بالميل والفرسخ والبريد والمرحلة. وبين العلماء إذن المسافات اليسيرة في الأذرع أعضاء الجسم والأصبع الشبر، أما المسافات الطويلة فهي بالأميال فراسخ بريد مرحلة. نعم. وبين العلماء الحنابلة كغيرهم أن زراعة شبراني أي 24 إصبعا أو 24 إصبعا، والباع يساوي 4 أذرع، والميل يساوي 6000 ذراع، والفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ يساوي 12 ميلا، والمرحلة 24 ميلا. قال علي بن البهاء البغدادي الحنبلي في شرح الوجيز: وضبط ذلك ليحفظ وضبط ذلك ليحفظ إن البريد من الفراسخ 4، ولفرسخ 3 أميال ضع سكون أربع سكون مفروض إن البريد من الفراسخ 4، ولفرسخ 3 أميال ضع، والميل 1000 أي من الباعات قل، والباع 4 أذرع فتتبع. كان قل ها قل والميل 1000 والميل 1000 من الباعات أي من الباعات قل، والميل 1000 أي من الباعات قل، والباع 4 أذرع فتتبع. ثم الذراع من الأصابع 4، من بعدها 20، ثم الإصبع 6 شعيرات، فظهر شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع، ثم الشعيرة 6 شعيرات غدت من شعر بغل ليس في ذا مدفع. وسأتناول المسافات ثم رأيت محمد نجم الدين الكردي في كتابه المقادير الشرعية نقل هذه الأبيات من حاشية ابن عابدين الحنفي عن ابن الحاجب المالكي. ابن عابدين متأخر عن البهاء، لكن ابن الحاجب متقدم. متقدم؟ ها؟ من هو؟ إيه؟ كم هو متوفي 1300؟ إيه؟ متأخر. ابن عابدين الحنفي. 1200 1250. إيه، هو أدرك الشيخ محمد عبد الوهاب. وابن الحاجب لا. متقدم. مع شيخ الإسلام هو بقى 700. لا متقدم. قبل. قبل 700. نعم. وسأتناول المسافات التي يكثر الفقهاء استخدامها ويقيسون المسافات بها وأشهرها: الذراع والميل والبريد والفرسخ والمرحلة، وأهمهما الميل والذراع، فإذا تحددت مسافتهما تبينت بقية المسافات كالبريد ونحوه. تنبيه: أنبه أن ما سأذكره من المسافات في الذراع والميل وغيرهما إنما هو تقريب وليس تحديدا. ها؟ 250؟ إيه. نعم. وهو داخل في جواز العمل بغلبة الظن الذي أذن الشارع لنا بالعمل به في مسائل كثيرة. الفرع الثاني الزراع. المسألة الأولى تعريف الزراع. قال في المطلع: والزراع يذكر ويؤنث، والتأنيث اختيار سيبويه، وهو في اللغة من طرف المرفق إلى طرف الأصبع. هذا هو الزراع. طرف الأصبع المقصود به وسط، وسط يعني من هنا إلى هنا، وسط سيأتي لأنه أطول واحد الوسط. أي أحسن. هذا هو الزراع الذي يقصده الفقهاء في المسافات، والمقصود به ذراع يد الآدمي المعتدل من المرفق. معتدل أيضا، لا عبرة بالطويل جدا ولا بالقصير. نعم. من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى كما صرحوا به في مواضع، فكانوا يستعملون في قياس المسافات مسافة الذراع بكثرة وبشكل ملحوظ، وقد قدروا الذراع بالأصابع، والإصبع 6 حبات الشعير والإصبع 6 حبات شعير. شعير شوفوا شيلوا الألف واللام الشمسية. وعرض كل حبة شعير 6 شعيرات بالذوب. قال في التنقيح ونحوه في الإقناع والمنتهى والغاية وغيرها في فصل قصر الصلاة: والذراع 24 إصبعا، معترضة معتدلة، كل إصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعير معترضة يعني ها بالعرض ها وليست بالطول وإنها معترضة، يعني 24 صبع جنب بعض، هذا ذراع. كل أصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض. إلى بعض. إذا جيت تصف الشعير تحط بطن الشعيرة مع بطن الشعير اليمنى، بعدين بيجيك بعدها شعيرة ظهرها إلى ظهر اللي قبلها، ثم بطنها مع بطن التي بعدها، وهكذا. نعم. عرضوا أيضا كل شعيرة وليس كل شعير 6 شعيرات برذون. شنو برذون ده؟ كم؟ غير اللي هو في الخيل. ايش في الخيل؟ في شيء اللي هو غير الهجين. قال البهوتي في كشاف برزون بالذال المعجمة. قال ابن الأنباري يقع على الذكر والأنثى، وربما قالوا في الأنثى برزونة. قال المقرزي البرزون التركي من الخيل، وهو ما أبواه النبطياني عكس العراب. المسألة الثانية البرزون يعني ليس كالعربية. ما العلاقة مع الشعير؟ إيش العلاقة مع الشعير؟ لا هم الشعيرة قدروها ست شعيرات برزون من الخيل من هذا التركي هذا. نعم والبرذون موجود إلى اليوم أكثر من كده. موجود عند القرية الشعبية. ها هذا اللي معنا في صغير اللي تصوره عند الأولاد. ما في خطر ولا شيء. هذا برذون مسكين. اسمه البوني. ها اسمه البوني. ما أدري والله. قزل. إيه صغير هو. بس الشيخ مش. دربح شو؟ شعراتها متساوية. إيش؟ أكيد هم ما قدروا بها إلا لأنها ما تختلف. هم يبون شيء عشان يتناقلونها الناس. نعم. المسألة الثانية فالزراع يساوي. إيش؟ زين اللي هو الحمد لله ما انقرض. نعم. المسألة الثانية فالزراع يساوي بالإصبع 24 إصبعا معترضة معتدلة، وكل إصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، وكل حبة شعير 6 شعرات برذون، وهو كذلك عند الشافعية. قال النووي في المجموع صاحبك يا أيمن. نعم شرح مهذب. شرح المهذب والزراع 24 إصبعا معتدلة معترضة، والإصبع 6 شعيرات معتدلات معترضات. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج والزراع 24 إصبعا معترضات، والإصبع 6 شعيرات معتدلات، والشعيرة 6 شعرات من شعر البرذون. المسألة الثالثة قدر الزراع بالمقاييس المعاصرة، وقدره بالمقاييس المعاصرة يبلغ 46 سنتيمتر فاصل 9 تقريبا. في تكرار طبعا. أي هذه ما لها داعي اللي بعدها. أي هذه ما لها داعي. وهو مأخوذ من قولهم في القلتين في باب المياه. إن طبعا التقدير بهذا سائغ يعني موجود عند الفقهاء المعاصرين أصلا، يعني منهم من قدرها ببركة موجودة إلى اليوم يذكرها الحنفية، موجودة في القاهرة يقول إلى اليوم، بحيث إذا اهتز ها حلبية ما أدري والله، إذا اهتز طرفها لا يهتز الثاني، فهم يمثلون لها بقدر معين، فالتقدير بالقلتين سائغ يعني. وهناك من يقدر بالمساحة، مثل الآن بين الحجر الأسود والباب كم ذراع؟ 3 4 أربعة ذراع. ومنهم من يقدر بحجم الكعبة، والكعبة في الغالب أنها تغيرت، في الحقيقة تغيرت. فالتقدير بهذه الأشياء الموجودة عند السابقين موجود يعني سائر يعني، وهذا طريقة واحدة ولا هناك طرق كثيرة في التقدير. نعم. وهو مأخوذ من قولهم في القلتين في باب المياه إن مساحتهما لو قدرت بشكل مكعب ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فالقلتان 191 وفاصل 25 لترا من الماء. هذا ديسمتر مكعب ولا؟ يجيب هذا ديسمتر مكعب ولا؟ كلها نفس الشيء، يساوي 191.25 ديسمتر مكعب. طيب إذا طول ضلع المكعب، إذا طول ضلع المكعب الجذر التكعيبي 191.25 يساوي 5,015 ديسيمتر يساوي 57 سنتيمتر فاصل 605. هذه الشيخ أحمد فعلها، الشيخ أحمد إسماعيل وحمزة أيضا يعني اقتنع بها بعد أن ردها، ثم اقتنع يعني تبينها صحيح. وأرسل لي من كم شهر واحد من طلاب كلية الشريعة في الرياض طريقة بدون ما يعرفني ولا عرفه، أرسل لي بحثه بنفس النتائج بالضبط من طلاب الدكتور أحمد السويلي، فأرسل لي الطريقة بالقلتين مع أن ما أعرفه ولا أطلع على كتابي أصلا قبل أن يخرج الكتاب بنفس النتائج. قال الذراع وزن يعني طوله 46.09، وأنا ذكرت أن هذا كله تقريب، كله تقريب يعني. ما في أحد السابقين يعني؟ فيه من قال 46، إلا فيه فيه فيه كثر. يعني الطرق كثيرة في التقدير. أي هذا سائغ التقدير بأشياء موجودة في السابق يذكرها العلماء حتى القلتية الكبرى عليه. هذا سائغ ليس ب يعني بغريب وليس بجديد يقدر به. يعني هم هذا الحل أصلا أنك تنظر إلى الأشياء التي ذكروها وموجودة الآن. وأصحاب الموسوعة الوحدات ذكرنا في السابق مر معنا في طبقات أن أن أن أحد الخلفاء قال لأحد العمال الذين عنده أحضر لي اللي هو الذراع، فدل على أن الذراع كان موجود مصنوع يعني في الوحدات القياسية. هذه موسوعة الوحدات القياسية ذكروا أنهم لا يوجد لم يجدوا في المتاحف الإسلامية ذراعا. نعم. وتقدم أن ضلع المكعب الممثل للقلتين يساوي ذراع وربع يساوي خمسة أرباع ذراع. إذن الذراع أربعة يساوي أربعة أخماس الضلع يساوي الضلع ضرب أربعة تقسيم خمسة يساوي 46.9 سنتيمتر. وبما أن الذراع يساوي 24 أصبع معترضة فعرض الإصبع يساوي 46.9 تقسيم 24 يساوي 1.92 سنتيمتر. إذن هذا يعني قياس الأصبع. إذا قلنا أن الذراع 46.09 فقياس الأصبع نقسم هذه على 24 فيخرج قياس الأصبع 1.92. أما إذا قلنا 48 سنتي بالضبط سيكون الأصبع عرضه 2 سيأتي. نعم. المسألة الرابعة في ذكر أقوال أخرى في مقدار الذراع. رجح الشيخ محمد نجم الدين الكردي والدكتور فهد المشعل أن الذراع يساوي 48 سنتيمتر. نعم كله من الأصبع الوسطى. إيه وهو رأي قوي وقد قيست أذرعة أذرع وقد قست قيست وقد قيست أذرعة كثير أذرعة كثير من الناس فوجدت تساوي هذا القدر. وفعلت هذا بنفسي مع بعض الناس وهو قول وسط. وذكر الكردي عن علي باشا مبارك أنه قال أنه 46.2. ظهر علي مبارك في الخطة التوقيفية كتاب الخطة التوقيفية. نعم. وذكر ما يؤيده. وذكر أيضا عن محمود وذكر باشا. أيضا وذكر أيضا اللي هو نفس الكردي. نعم. وذكر أيضا عن محمود باشا الفلكي أن ذراع 49.32. وقال الشيخ محمد طاهر الكردي ذراع اليد يختلف بحسب جسامة الإنسان وهو يتراوح بين 46 سنتيمتر و 52 سنتيمتر، وهذان المقاسان لا يقبلان الزيادة ولا النقصان. فالذراع يتراوح ما بين 46 إلى 52 سنتيمتر. حتى 52 أصلاً يعني يندر ما شفنا حد 52، لكن خليناها حدة ذي اليدين ذي اليدين وكان في يديه طول. نعم. وأبعد من جعله 40 سنتي سنتيمتر تحت شو يقول وممن جعله 40.225 سنتيمتر الدكتور عبد الله القاضي في كتابه الأميال الحجرية. ولم أقف على من جعله بهذا المقياس بل لم أقف على من جعله أقل من 46، وكذا من جعله أكثر من 52 لأن المراد هو الذراع من الإنسان المعتدل الخلقة. وإن وجد من ذراع وإن وجد من ذراعه 40 سنتي أو 52 فأكثر فهذا نادر جدا ولا عبرة به. ولا عبرة به. نعم. والله أعلم. المسألة الخامسة في ذراع الحديد. ذراع الحديد ذكروه الحنابلة فذكرته يعني تكبيلا للفائدة، ولا في الآن ما فيه ذاك ما في فائدة كبيرة. أي خرج متأخر صحيح. ذراع الحديد اللي يذرعون به الأقمشة وهو أطول من ذراع اليد، أطول من ذراع اليد بقليل يعني. يلا كمل. ثم يذكر علماء الحنابلة من لدن المرداوي ومن بعده إلى عن ابن حجر العسقلاني تحرير ذراع الحديد وأنه أطول من ذراع اليد بقدر الثمن منه. قال ابن النجار في شرحه لمنتهى بعد ذكره ذراع اليد وما نسبة هذا الذراع المذكور للذراع الحديدي الذي تقاس به الثياب الآن. قال ابن حجر في شرح البخاري الذراع الذي ذكره الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصر ينقص عن هذه في هذه الأعصار ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 5,000 ذراع و250 ذراعا. وقال: وهذه فائدة نفيسة قل من ينبه عليها. انتهى. كون ذراع اليد ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن معناه ذراع اليد يساوي 7 أتباع ذراع الحديد. لا لا ما داعي، يعني ذراعهم موجود حقهم المصريين الله يهديهم. ايش عندكم انتوا الحين؟ متر؟ الحين متر خلاص يذرعون بالمتر. حط لي او قص لي 5 أمتار 6 أمتار 3 أمتار. نعم. ذراع الحديد يساوي ذراع الحديد ضرب 7 تقسيم 8، اي ذراع الحديد يساوي ذراع اليد ضرب 8. قد يحسبوا وقد يحسب بطريقة إنسانية، وهي أن ميلا يساوي 6,000 ذراع اليد. إذن ذراع الحديد يساوي كم؟ 52.67. طيب سنتيمتر. نعم. ثم إني رأيت. ثم إني رأيت سبقة تقي الدين. ثم إني رأيت سبقة تقي الدين الفاسي المالكي. تقي الدين الفاسي سبق ابن حجر في هذا في بيانه أصلاً. نعم. ابن حجر العسقلاني الشافعي. فقال الفاسي في شفاء الغرام: والمقدار الزراعي المشار إليه من ذراع الحديد المستعمل في القماش في مصر ومكة الآن ذراع إلا ثمن ذراع، هكذا اعتبره جماعة من أصحابنا بذراع أيديهم، ثم اعتبروا ذلك بشعير معتبر. شو؟ ذكره؟ هذا قلت كنت أشوفه. مرة 55 الحاشية قلت خطرها ولا أنا. أي حاشية؟ هي واحد هنا. فيها؟ لا لا لا ما أنا بها ما أنا ما في ذيك الفائدة. نعم. ثم اعتبروا ذلك. لأن ذراع الحديد هذا ليس موجود الآن. نعم. ثم اعتبروا ذلك بشعير معتدل مرصوص فياها كما قال المحب الطبري ومن وافقه، وكان اعتبارهم لذلك بحضوري، وكنت قد أدركت. كانوا يقيسون، يعني هم يدخلون فيه. يدخلون مع الناس ويشوفون الذي يتعامل به الناس، يعني لا يكون الإنسان غريبا واجنبيا عن مجتمعه ولا يدري ايش اللي يدور فيه ولا يدري بالذي يتعاملون به وكيف يتعاملون. لابد تدخل معهم. يقول اجتمع عليه علماء الآن، يقول تقي الدين وكذا، وكان اعتبارهم ذاك بحضوري. نعم. هذا الشيخ لأنهم كان منهم أهل الحسبة اللي هم ينكرون على الباعة، يعني يمكن هي ممكن من أهل الحسبة، هي من أهل المعروف أنها منكر في الأسواق يمكن، أو بالشروط المفتي منها أن يكون عالم بواقع الناس. وكنت قد أدركت الباعة من شروط المجتهد المفتي. صحيح. نعم. وكنت قد أدركت الباعة يتعاملون بذراع اليد فذراع البائع فيزرع البائع بيده ثم انتقل الناس. صحيح. أنا أدركت الناس يزرعون، تقول المرأة حط لي أو شق لي 3 أذرع يزرع بيده، لكن الحين انتقلوا إلى المتر. معروف غالبا من هنا يا شيخ، من بداية الأصبع لهنا يكون متر غالبا. اي صحيح. او لا هنا عند الفم. هو الى هذا الباع. اي هنا يكون عند. اي عدل متر. ذراع ذات ذراع الى هنا بس. الى هنا بس. الباع الى الوسط هنا. هي متر تقريبا. نعم. ثم انتقل الناس الآن من ذراع اليد إلى المتر، وهو حديدة طولها متر وهو 100 سنتيمتر، وانتشر تعامل المسلمين بها في أغلب دول الإسلام. الفرع الثالث الميل. المسألة الأولى: الميل في اللغة يطلق على مسافة من الأرض. قال ابن النجار في شرح المنتهى: قال الجوهري الميل الآن ما يستعملها في العالم إلا 3 دول فقط، منها أمريكا فقط، ولا كل الناس العالم كله كيلو متر. الميل لا يستعمل إلا في 3 دول الآن فقط، منها أمريكا إلى اليوم. وكنا أول نشتري السيارات اللي مستوردة كان العداد بالميل، ما في كيلو الأمريكية. نعم. قال ابن النجار في شرح المنتهى قال الجوهري. نعم. الميل كيلو ونص. إذا قال لك سيارة كم ماشي السيارة هذه، إذا قلت بالميل غير لو قلت كيلو. الميلين يطلع 3 كيلو. نعم. الميلين يساوي 3 كيلو. أي. قال الجوهري: الميل من الأرض منتهى مد البصر، وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مصطحبة فلا يدري أهو رجل أو امرأة. مصطحب كذا مطبوع والظاهر أنها مسطحة. نعم كما في عبارة فتل بن حجر. نعم طيب فلا يدري أهو رجل أو امرأة والصحيح الأول. فالميل قدر منتهى مد البصر فينظر الإنسان بعينه فإلى أي مكان. فالميل هو آخر منتهى إيش نظر الإنسان، هذا يسمونه ميل، وهو الغالب أنه متفق بين الناس. أما الذي نظره قوي أو ضعيف هذا لا عبرة به. نعم فإلى أي مكان انتهى نظره إليه فهو ميل. فالميل مسافة قدرها ما ينتهي إليه نظر الإنسان، ثم وضعت في هذه المسافة شاخص من حجارة تبين للمسافر وتعلمه أنه قد قطع مسافة ميل، وكثير منها موجود إلى يومنا هذا، خاصة التي بين مكة والمدينة في طريق الهجرة المسمى بدرب الأنبياء، وكذا في طرق الحج كالتي في طريق الحج من الكوفة إلى مكة وغيرها، وقد ذكرها العلماء. قال ابن منظور في لسان العرب: والميل من الأرض قدر منتهى مد البصر، والجمع أميال وميول. وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال، لأنها بنيت على مقادير مد البصر من الميل إلى الميل، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ. والميل منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض. الميل يعني مثل الآن اللوحات تعلمك أن باقي مثلا 300 كيلو، باقي 100 كيلو. الميل نفس الشيء، يحطون أميال حجارة عبارة عن حجارة طولها 3 أذرع متر ونص، وإذا رأيتها معناه أنك قطعت ميل، ويكتبون البريد الأول البريد الثاني البريد المرحلة الأولى يكتبون عليهم كلهم نفس اللوحات الآن. نعم والميل منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافها. قال الزبيدي إيش؟ قال الزبيدي الميل والميل منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافها. وين أشرافها؟ وين تقرأ فيه تحت؟ خلاص لنا دخلنا على الزبيدي يعني. قال الزبيدي في تاج العروس: الميل منار يبنى المسافر في أنشاز الأرض، ومنه الأميال التي في طريق مكة المشرفة، وهي الأعلام المبنية لهداية المسافر. كلها أعلام مبنية يسمون ميل يسمون علم لهداية المسافر. نعم. المسألة الثانية: مقدار الميل بالأذرع عند الحنابلة. أطبق الحنابلة بأن الميل يساوي 6000 ذراع، ويعبر الخرقي في المختصر والقاضي في الجامع الصغير. مختصر إيش؟ الخرقي. نعم. تذكر في كشاف القناع لما ذكر مختصر قال تحت زاد مستقل. مختصر المقنع. مختصر مقصود به مختصر الخرقي. نعم. وأبو الخطاب في الهداية بأن مسافة القصر. نعم ما سمع. شلون ما سمع كتابه وين خرقي ما سمع. لا ما سمع مختصر في الفقه سمونه. نعم وأبو الخطاب في الهداية بأن مسافة القصر 48 ميلا، وقد عبر في المغني والمحرر وشرح الزركشي وغيرهم بأن الميل 12000 قدم. إذن المغني والمحرر والزركشي يعبرون عن الميل يقدرونه بالقدم، فيقولون الميل 12000 قدم. ثم المتأخرون يجعلونه ويفسرها المتأخرون من صاحب الفروع ومن بعده بأنها 6000 ذراع. إذن الميل 12000 قدم وهو 6000 ذراع، فيكون القدم نصف الذراع. ذراع نصف ذراع. اي سياتينا كلها. نعم. قال في المغني: فمذهب ابي عبد الله ان القصر لا يجوز في اقل من 16 فرسخا، والفرسخ 3 اميال فيكون 48. الفرسخ 3 اميال فيكون 48 ميلا. قال القاضي، شوف من زمن القاضي، قال متوفي كم؟ 500 400 58. فالميل 12000 قدم يعبرون عنه بالقدم، وبعدين انتقلوا إلى الذراع. نعم. وذلك مسيرة. قال القاضي: والميل 12000 قدم وذلك مسيرة يومين قاصدين. إذن يعني الحنابلة لهم 1000 سنة على هذا تقريبا، حول 1000 على هذا القول. نعم. وقد قدره وقد قدره ابن عباس رضي الله عنهما فقال من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة. قال في الإنصاف والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية بأميال بني أمية ميلان ونصف والميل 12. السبب سبحان الله الخلاف حصل يعني هذا هكذا شأن الخلاف بين الدول. لما ذهبت الخلافة الأموية جاءت الخلافة العباسية وحتى غيروا حتى الأميال يعني. القدر بين الميلين تغير من الأميال الأموية إلى الأميال الهاشمية. والعلماء يقدر إيه كله خلاف سياسي. والعلماء يعني الفقهاء يقدرون بالأميال الهاشمية بالأميال الهاشمية. والله الله نجى الكعبة بسبب الإمام مالك. إيش؟ أي ولا كان؟ بغيره. نعم. والميل الهاشمي 12,000 قدم والأموي 14,000. طبعا لن يكون هناك خلاف. الفرسخ ثلاث أميال هاشمية وميلين ونصف أموية. سيأتي أنه لا خلاف في الفرسخ طبعا. نعم. 14 نقطتين. اقرأ قالها في المعونة والبريد أربعة فراسخ. قال في المعونة والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وأميال بني أمية ميلان ونصف والميل الهاشمي 12,000 قدم والأموي أربعة عشر ألف قدم وأربعمائة قدم وهي طيب إذا كانت 14,000 قدم وأربعمائة قدم يعني كم ذراع؟ قسم على اثنين يصير 7,200 ذراع. بينما الميل الهاشمي 6,000 ذراع. وين اللي أطول؟ الأموي ولا الهاشمي؟ الأموي. الأموي 7,200 ذراع والهاشمي 6,000 ذراع. وين اللي أطول؟ الأميال الأموية. الأميال الأموية. نعم. قال في كشاف القناع والبريد أربعة فراسخ جمع فرسخ والفرسخ 3 أميال هاشمية وأميال بني أمية ميلان ونصف ونصف ميل والميل الهاشمي 12,000 قدم وهي 6,000 ذراع بذراع اليد والذراع 24 إصبع معترض معتدد كل إصبع منها عرضه 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض والقدم نصف ذراع كما ينقله الشافعية عن ابن حجر الهيتمي والشافعي. لا عن ابن حجر الهيتمي الشافعي مو بشر يعني. عن ابن حجر الهيتمي الشافعي. نعم. شلون؟ تقدير ابن عباس مسيرة يوم المصريين قال يا شيء من جدة إلى مكة. أي. الطريق الثاني غير المعروف الآن. الله أعلم. بس كل هذه التسلسل ستأتيك كلها ستأتي لا تستعجل. نعم. المسألة الثالثة الفرق بين الأميال الهاشمية. هم يقولون الآن من المطار إلى مكة من المطار الذي هو على من البحر إلى مكة تقريبا 90 كيلو. إلى وسط مكة إلى الثاني يعني قل إلى منتصفها. لا والله كأنها إلى الكعبة قال إلى الحرم. يعني قالوا 90 كيلو وهذا يحسب على أن من البحر. طبعا جدة ليست من البحر. جدة من بعد البحر توسعت يعني أو في زمن مختصر على الأقل في بيوت يعني حول البحر. فعموما مهما بلغت المسافة لن تصل إلى أن الميل 6,000 ذراع كما سيأتي. نعم. المسألة الثالثة الفرق بين الأميال الهاشمية والأميال الأموية. يقيد الحنابلة ومثلهم الشافعية الأميال بالهاشمية احترازا عن الأميال الأموية. والمراد بالأميال الهاشمية أي المنسوبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمراد المنسوبة إلى الخلفاء العباسيين. قال في المنتهى وشرحه والبريد أربعة فراسخ والفرسخ 3 أميال هاشمية نسبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وأميال بني أمية ميلان ونصف والميل الهاشمي 12,000 قدم وهي 6,000 ذراع بذراع اليد. والمراد بقوله نسبة إلى هاشم أي الأميال المنسوبة إلى بني هاشم وهم العباسيون وقت خلافتهم لا هاشم نفسه. قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية مع حشية الشربيني فهي 48 ميلا هاشميا نسبة لبني هاشم وقت خلافتهم لا هاشم نفسه كما وقع وقت خلافتهم. وخرج بالهاشمية الأموية وهي المنسوبة لبني أمية لتقديرهم للمسافة قبل بني هاشم. فالمسافة عندهم 40 ميلا إذ كل 5 منها قدر 6 هاشمية. إذن بالأموية 40 ميل وبالهاشمية 48 ما في فرق. ليش ما سموه العباسي؟ ليش؟ العباسي أقرب جدهم العباس. إحنا نمشي على فقهاء وبس. نعم. المسألة الرابعة الأموال. أنا سميته بتجيك. نعم. المسألة الرابعة الأموال الأموية أطول من الأموال العباسية، وأما الأميال الأموية فهي المنسوبة إلى بني أمية وهي أطول من أميال العباسيين. فالأميال الأموية أطول من أميال الهاشمية. الأميال الهاشمية العباسية 12,000 قدم وهي 6,000 ذراع، والأموية المنسوبة إلى خلفاء بني أمية 14,400 قدم وهي 7,200 ذراع. فالميل الهاشمي يساوي 27,000 كبيرة. لا 276,000 546,000 سنتيمتر. وبالكيلومتر أي كيلوان وسبعمائة وخمسة وستون مترا. والميل الأموي يساوي 331,000 و848 سنتيمتر. وبالكيلو متر يساوي 3 كيلومتر و318 مترا. والفرسخ 3 أميال هاشمية، والميل 6,000 ذراع، بينما الفرسخ عند الأمويين ميلان ونصف الميل 7,200 ذراع، فالنتيجة واحدة. فالفرسخ بالأميال العباسية 8.246 كيلومتر، وبالفرسخ بالأميال الأموية 8.246. إذن هم يتفقون من الفرسخ وأكثر، أما أقل من الفرسخ يختلفون. أقل من الفرسخ يختلفون، يتفق معه. فمسافة القصر 48 ميلا بالهاشمية و40 ميلا بالأميال الأموية. قال النووي في شرح المهذب، قال أصحابنا المراد بهذه النصوص كلها شيء واحد، وهو 48 ميلا هاشمية، وحيث قال أكثر من 40 أراد أكثر. حيث قال المراد به الإمام الشافعي. ها؟ يعني إذا قال الإمام الشافعي أكثر من 40 ميل فيريد بها الأميال الهاشمية، وإذا قال هي 40 المراد الأموية، والنتيجة ستكون واحدة. نعم. وحيث قال، وحيث قال أكثر من 40 أراد بثمانية، أراد بثمانية، وحيث قال 40 أراد أكثر بثمانية، أراد أكثر بثمانية، وحيث قال 40 أراد 40 أموية، وهي 48 هاشمية، فإن أميال بني أمية أكبر من الهاشمية كل 5-6. قال البجرمي الشافعي في حاشيته على شرح على شرح المنهج الأنصاري قوله إذ كل 5 منها إلى آخره، بهذا يعلم أنه لا فرق بينه وبين الهاشمية. غاية الأمر أن أميالها مختلفة، فالهاشمية 48 وبالأموية 40، فصح التقدير بالأموية أيضا، لكنه إنما احترز عنها لأجل قوله 48، إذ بعد هذا العدد يجب التقييد بالهاشمية لأنها بالأموية تزيد على المرحلتين. المسألة الخامسة تحويل الميل إلى الأمتار وبيان مسافة القصر. مسافة القصر عند الحنابلة تقريب وعند الشافعية تحديد، وقد تقدم أن الأقرب أن الذراع 46.9 سنتيمتر. فاصل 0.9، أنت لا تقول فاصل 9 لأن السامع بيقول 900. أبو انتبه. نعم. فاصل 0.9 سنتيمتر تقريبا، وأن الميل 6,000 ذراع يساوي 100 وهي 2 وهي 2 تحت 2,754 كيلومتر، أي كيلوان و765 مترا. وعليه تكون مسافة القصر 48 ميلا، أي يساوي 132. هذه إذا قلنا أن الذراع 46.09 تكون مسافة القصر 132.74 متر. نعم. 132 كيلو فاصل 74 متر. أن الذراع 46.09، وعلى القول بأن الذراع 48 سنتيمتر يكون الميل 2880 كيلوان و 800 و 80 مترا. وعليه تكون مسافة القصر 138.24 كيلومتر تقريبا. هذا لما مشينا عليه في الحواشي. المسألة السادسة، هل يوجد خلاف؟ أي حتى في المتن الجديد اللي كتبته خليت نفس الشيء، خليت 132 كلها قريبة مع بعض. نعم. إيه ما تقدر تخالف مع ما يعني ما سيأتي من الإيرادات الكثيرة عليهم، يعني في إيرادات كثيرة جدا. ها اي انا ميلان فقط، اي لان ما تقدر تغير المذهب يعني ما تستطيع صراحه، لكن في ايرادات كثيره يعني تضعف هذا القول اللي هو 6000. الاشكال في النووي وابن حجر، يعني الحنابله عندهم عاد الان سياتي الحنابله لهم 3 مواضع او الخلاف عندهم 3 اقوال فقط، 6000 و4000 و3000 سياتي، والحقيقه انه موضعين فقط سياتي. نعم. المسألة السادسة، هل يوجد خلاف عند الحنابلة في تقدير الميل بزراع؟ أطبق الحنابلة على تقدير الميل ب6000 ذراع، ولم أرى أحد ما في أحد يعترض عندهم بخلاف الشافعي. الشافعي عندهم، إحنا ما حد اعترض، ماشيين ما شاء الله قرون ماشيين على أقوالهم يعني. ها تباعي. نعم. ولم أرى لأحد منهم اعتراضا على هذا التقدير كما وجدته عند الشافعية وسيأتي. ولم أرى الحنابلة خرجوا عن كون الميل الهاشمي 6000 ذراع إلا في 3 مواضع. الموضع الأول ما ذكره في الإنصاف بعد أن حكى أن الميل 6000 ذراع، قال: وقال أبو الفرج ابن أبي الفهمي الميل 4000 بالواسطي. وبعد البحث عن هذا الذراع الواسطي لم أجد له ذكرا فيما وقفت عليه. الكردي ذكر تقريبا 16 ذراع، الذراع العمري والذراع الواسط غير الواسط ما ذكر، أذرع كثيرة. محمد نجم الدين كردي ذكرها في كتابه الذي سيأتي، لكن واسطي ما مر عليه أبدا من معاصرين، ما حد ذكر واسط. نعم. هذا نسبة لواسط بلد واسط العراق لعلها، ما أدري والله. هذا نبي فهم، هذا شيخ الموفق طبعا متقدم جدا. نعم. الموضوع الثاني ما ذكره شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية وأن الميل 4000 ذراع، قال: ومسافة القصر عند أحمد والشافعي ومالك يومان 16 فرسخا، كل فرسخ 3 أميال، الميل 4000 ذراع. ما أدري الشيخ ذكرها مرسلة هكذا، ما أدري لماذا الشيخ ليس عنده تحقيق في هذا، ما أدري والله. ما استغرب الشيخ يعني خلاها 3500. ما أدري والله، ويعني ذكرها كذا عابرة، الميل 4000 ذراع، وين التحقيق طيب؟ وين وكل ميل كذا وكل ذراع كذا؟ ما المهم أن هذا له ينسب له في مختصر الفتاوى، وهذا مختصر الفتاوى المصرية، الفتاوى المصرية مفقود الآن، ما ندري شو الكلام الطويل الذي ينقل من الشيخ منصور. يعني حين أحيان بعد الفتاوى يقول ذكره في الفتاوى المصرية، لكنها غير موجودة الآن. نعم. كم تصير الكيلو متر على رأي شيخ الإسلام؟ حوالي 85 إلى 90 ينقص الثلث، يكون ينقص ال. وإحنا اللي اعتبرناه 3500، فالشيخ زاد 500 بس، اللي اعتبرناه الأقوى أنه 3500 ذراع، يكون الشيخ ينقص من الثلث. هو إحنا 6000، هو خلاه 4000. إيه ما أدري من إجابة الشيخ. غريب ليس له هنا كلام، وليس له كلام في أيضا حدود الحرم، مع أن حدود الحرم كلام فيها مستفيض عند الحنابلة وعند الشافعية طبعا هم الأكثر. شيخ الإسلام ما له كلام، ما أدري ما هو السبب، ما أدري، كان مشغول بالرابعين. إيش الموضوع الثالث ما ذكره عبد القادر الجزير رحمه الله؟ يعني كلامه ليس بذا بصراحة، يقول 3000 يعني. كمل. ما ذكر عبد القادر الجزيري العراقي الحنبلي حيث ذكر في كتابه الدرر والفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة أنه 3000 ذراع، فقال: اعلم أنه لا خلاف في مقدار الميل عند القدماء والمحدثين، قالوا كلهم إن الميل لا خلاف. رحمه الله ما أدري منين. نعم. والخلاف سيأتي إن 7 أقوال، 7 أقوال شلون لا خلاف؟ يمكن بس مو 3000 ذراع. لا هو حين خالفهم ب 3000 ذراع وفي الميل في الاصبع الاصابع عندنا ان الذراع 24 اصبع، هو يقول 36 اللي هو مذهب المالكي. منين جبت هالكلام؟ خالفهم في اثنين، قال الميل 3000 ذراع وخلى الاصبع 36، خلى الذراع 36 اصبع. طبعا بالطريقه التي ستاتي خلاص رديت كلامه الى كلام شيخ الاسلام، فيكون القول عندنا قولي 6000 و 4000. 6000 ولي عليه كلام، 4000 ذراع هذا ما احد يعني. هذا شيخ توفى متوفى بعد ابن النجار. ايه بعد ابن النجار، ذكر ابن النجار في كتابه كما سياتي. متوفي بعد ابن حجر، ابن حجر في الفتح ذكر. الغريب انه ما في احد مثل ابن حجر ذكر خلاف الاميال، لا القسطلاني ولا ما ادري ايش السبب. نعم. ها؟ اي نعم. هذا يدل يا شيخ ان في هذا الوقت كان في حنابله في العراق. لا هذا عايش في مصر. مثل اصل بس العراق اصل عراقي ولا ما مصري. ما كان في يعني حنابله في هذا المنتقل من الشام. قله في في في قله. قله. يعني نسبه ولا يعني علماء محققين؟ في والله كاني وقفت على كم واحد. ما لها ما لها شهره. راحت بغداد. حنابله بالاسره. بيمر معنا ان شاء الله في الطبقات. اللي بعد ابن حجر ابن رجب. نعم. فقال اعلم. فقال اعلم انه لا خلاف في مقدار الميلي. ممكن شفت اول على اعلم. ايش؟ اعلم. هو اعلم اعلم. اعلم انه لا خلاف في مقدار الميلي عند القدماء والمحدثين. قال المحدثين يقصد المحدثين. هذا غير مشكولة. مقدم ومحدث اللي المتأخرين يعني. صح محدثين متأخرين. نعم. قالوا كلهم. قالوا كلهم إن الميلة هو 46,000 إصبع. إيش؟ 96,000 إصبع، كل إصبع 6 شعيرات معتدلات ملتصقات بطنها إلى ظهر الأخرى، وذلك عند القدماء 3000 ذراع، كل ذراع 32. شوف كل ذراع 32 إصبعا. والمذهب بل بل حكي الإجماع أنها 24 إصبع. يكون أكبر يعني. حكي الإجماع ورد على المالكية أصلا. ما شو 36 أصبع في ذراع 36 أصبع ذي متر ده. يعني حق ديناصور مو مو آدمي ده. إيش طبعا المصريين بعد فراعنة بعد كليوباترا يمكنون لا. نعم. كل ذراع 32 إصبعا فهم متفقون عليه معنى مختلفون لفظا، ويجعله ذراع وبجعله ذراع 32 إصبعا خالف فيه المذهب. فالمذهب كما تقدم أن الذراع 24 إصبعا، فالميل على المذهب بالأصابع 6000 ذراع ضرب 24 إصبع يساوي 144 ألف إصبع، والميل عند الجزيري بالأصابع 96 ألف. شال منه حول يلا حول 45 نعم. وهو الناتج عن ضرب 3000 ذراع ضرب 32 إصبع يساوي 96 ألف. وعلى جعل كل ذراع 24 إصبعا يكون الميل عند الجزيري 4000 ذراع، وهو حاصل قسمة 96 ألف على 24، وبهذا يكون موافقا لقياس الميل الذي نقلناه عن شيخ الإسلام وهو 4000 ذراع والله أعلم. فانحصر خلاف في قولي إما 4 أو 6. كما خذنا من الشيخ وفكك هذا الشيخ. ما ذكر الشيخ خلاص. عاد على عادتهم. هو طبعا كتابه فيه طوام. ما توافق شيخ لسه. ها؟ شنو؟ إيه في أشياء طوام كتاب. هو أصلا ما يعني. إيه رحمه الله. حتى الله هدي حمد الجاسم. حتى حمد الجاسم ممدحه يقول حتى تعبيره يقول متلخبط. والله في نظر كلام حمد الجاسم، لا كلامه حلو يعني، يقول له هو كلامه صف كلامه، لكن في الحقيقة هو يعني ذكر يعني تاريخ حقبة من التاريخ في هذا الزمن ما أحد ذكره. نعم. المسألة السابعة، من وافق الحنابلة في طول الميل من المذاهب. وافق الشافعية الحنابلة في كون الميل يساوي 6000 ذراع كما قرره النووي في شرح المهذب ورياض الصالحين وتبعه. حتى رياض الصالحين النووي انتبه ما خلها ذكر أن الميل 6000 ذراع. ترى النووي سابق 676 وتبعه عليه جماعة. نعم. كبار الشافعية كزكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم، والرملي في نهاية المحتاج، المسألة الثامنة: دليل من قال إن الميل 6000 ذراع. لم أقف في الحقيقة على دليل أو تعليل لجعل الميل 6000 ذراع إلا ما ذكروه في مسافة القصر التي هي 48 ميلا زمنا ودليلا. أما الزمن فقد قدروا مسافة القصر بأنها مسيرة يومين معتدلين، قال البهوتي في شرح المنتهى، وهي أي 16 فرسخا يومان قاصدان، أي مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وقال في الإقناع وشرحه، وهي أي 16 فرسخا يومان، أي مسيرة يومين قاصدان في زمن معتدل الحر والبرد، أي معتدلان طولا وقصرا، والقصد الاعتدال. قال تعالى: واقصد في مشيك بسير الأثقال ودبيب الأقدام. قال عثمان النجدي: وهي يومان، أي أو ليلتان أو يوم وليلة مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها، كما في شرح الروم لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي. سمى شيخ الإسلام. وأما في الاستدلال فاستدلوا بما قدره ابن عباس رضي الله عنهما أن المسافة من مكة إلى عسفان أو إلى جدة أو إلى الطائف. قال في كشاف القناع: قال الأثرم، قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد. كم تقصر؟ قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تاما؟ قال: لا، أربعة برد 16 فرسخا مسيرة يومين. وقد قدره ابن عباس من عسفان إلى مكة زمن الطائف إلى مكة. ولا عدل هذه، ومن الطائف، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة. وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عثمان. رواه الدارقطني. وقد روي موقوفا على ابن عباس. قال الخطابي: هو أصح روايتين عن ابن عمر. وقال وقول الصحابي يعني هذا صح عن ابن عباس وعن ابن عمر أيضا، صح عن ابن عباس موقوفا وعلى ابن عمر أيضا. نعم، وقول الصحابي عن ابن عمر نفس الشيء موقوف، اي كله موقوف. وقول الصحابي حجة خصوصا اذا خالف القياس، ولانه الاكثر من اقوال الصحابة. وفي الواقع المسافة بين مكة وجدة والطائف وعسفان لا تصل الى 100 كيلو، فضلا على ان تكون 132 كيلو، مع اني لا اعتمد كثيرا على ما يذكرونه من المسافات بين البلدان في اصلنا لاختلاف المسافه من على مر العصور، وعلى الاقل لاختلافها من حين دخول السيارات وسفلتة الشوارع. وكنت قبل 20 سنه كنت ارى هذه الاولى كنت امسحوها وقبل ايوه سفلتة هذا الثاني شفت تكون مربوطه سفلتة الشوارع فيها التأين تكون على المصدر تكون تاء مربوطة ولا يعني. لأن وقفا تكون سفلته ولا سفلتة وقفا يوقف عليها بالهاء ولا ما أظن رجع عموني كم تراجع وقبل 20 سنة كنت أرى بين مكة وجدة المسافة 85 كيلومتر، وفي هذه السنة 1443 أصبحت 65 كيلو تقريبا. فلا اعتماد على ما في عصرنا في قياس المسافة، فتضاريس البلدان في الماضي وعلى الأقل قبل 140 سنة تختلف عما هي عليه الآن، والله أعلم. قالوا في موسوعة القياس، عدلوا هذا في موسوعة وحدات القياس، وحدات القياس العربية والإسلامية. نعم، قالوا في موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية: إن أوثق الروايات التي يمكن الاعتماد عليها لتقدير مسافة القصر ما روي عن ابن عباس أن مسافة القصر تعادل ما بين مكة وجدة أو ما بين مكة والطائف، إلا أنه من الواضح أن مسافة القصر كما حددها ابن عباس تقريبية، فالمسافة بين مكة وجدة لا تساوي تماما المسافة بين مكة والطائف. ثم إن طول الطريق بين مكة وجدة في زمن ابن عباس هو غيره بينهما الآن، ولذا فلا يمكننا الاعتماد على تلك المسافة لتحديد طول الذراع الشرعية، لكن يستأنس بما هو الواقع. فعسفان مثلا لم تزل صغيرة ولم تتمدد كثيرا، فبينها وبين مكة ما يقارب من 80 كيلو، وكذا المسافة بين جدة والطائف ومكة حتى مع عدم التمدد لا يصل فوق 100 كيلو ولا لا تصل إليه. فهذه المسافات في الحقيقة لا تعطي كون طول الذراع ستة كون الذراع ستة لا تعطي كون طول الذراع ستة آلاف ستة آلاف ذراع، بل تؤيد كونه 3500 ذراع، وسيأتي مزيد لها إن شاء الله تعالى. كم مسافة القصف شكرا كيف كون طول الزراع 6000 ذراع يعني حتى لو خليت مسافة القصف 48 ميل فبالتحويل إلى نصف الذراع ما يصل أن الذراع يكون 6000 نعم أنا أريد الإيراد على 6000 ذراع نعم. المسألة التاسعة خلاف العلماء في تقدير الميل بالأزرع اختلف العلماء في تقدير الميل بالأزرع على أقوال الأول 6000 ذراع والثاني 4000 ذراع والثالث 3500 ذراع والرابع 3000 ذراع الخامس 1000 ذراع وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح خلاف العلماء في قدر الميل فقال والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه وبذلك جزم الجوهري وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة أهو ذاهب أم آت أو آت قال النووي الميل 6000 ذراع وذراع 24 إصبعا معتردة معتدلة والإصبع 6 شعيرات معتردة معتدلة وهذا الذي قاله هو الأشهر أشهر عندهم يعني الشافعية نعم. الأشهر منهم من عبر منهم من عبر عن ذلك بإثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان إذن القدم نصف ذراع نصف ذراع نعم وقيل هو 4000 ذراع وقيل بل 3000 ذراع نقله صاحب البيان وقيل 500 وقيل و500 صححه ابن عبد البر وقيل 1000 ذراع ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. المسألة العاشرة أقوال المذاهب الأربعة في حد الميل أما الحنابلة والشافعية فالميل عندهم 6000 ذراع وتقدم قال الشاروني الشافعي قال الشرواني الشافعي في حواشي تحفة المحتاج فمسافة القصر بالأقدام 576,000 وبالأزرع 100,088,000 وإذا قسمنا 288,000 ذراع تقسيم 6000 يساوي 48 ميلا وأما الحنفية فالميل عندهم 4000 ذراع نفس الفكرة وعندهم قول بأنه من 3500 ذراع إلى 4000 وأما المالكية فالمشهور عندهم أن الميل 1000 ذراع والمصحح هو ما صححه من عبد البر وهو 3000 ذراع و500 قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل اختلف في الميل هل هو 1000 ذراع وشهر أو 3500 وصحح إذن هذا يعني الصحيح عندهم أنه 3500 نعم وقال في منح الجليل شرح مختصر خليل والميل 1000 ذراع هذا هو المشهور وصحيح انه 3500 ذراع والذراع من طي المرفق لاخر الوسطى وهو الذي رجحه التقي الفاسي المالكي كما سياتي ان شاء الله. المسألة 11 تحقيق القول في حد الميل لم أقف على أدلة في حد الميل بالأزرع وكل يقدر بحسب ما يراه بدون ذكر أدلة تدل على ما يقول إلا ما تقدم ذكره في استدلالهم بالمسافة التي بين مكة أي هذا الصحيح عنده وعندهم قول مشهور آخر أنه ممكن عندهم يفرق ألف ذراع لكن التوفيق سهل عندهم إذا خليت ألف ذراع يكون الذراع 36 أصبع فإذا خليت 36 أصبع يروح إلى 3500 إلى 4000 تقريبا هو قال قول واحد أو قريب من بعض نعم إلا ما تقول الصحيح واحد إيش؟ إيه واحد لا لا إحنا ما في فرق حتى هم متوقعش ممكن بس هذا ما إلا ما تقدم ذكره في استدلال بالمسافة التي بين مكة وجدة والطائف وعسفان وعند التحقيق لا تصل المسافة بين هذه البلدان الثلاثة ومكة إلى ما يفيد أن الميل 6000 ذراع والذي يظهر لي أن مرجعها إلى الحس والوجود ولذا حول العلماء الميل إلى أزرع والذراع لا يتغير في الغالب لأنه الذراع لا يتغير ذراع الإنسان لا يتغير محدود من 46 إلى 45 إلى 50 لأنه في الإنسان لأنه في الإنسان وأطول الإنسان في الغالب وأطوال الإنسان في الغالب لا تتغير والعبرة بزراع الإنسان الوسط في الخلقة لا ما قل عنه أو زاد وتقدم وحولوا الأزرع إلى أصابع وهي 24 إصبعا وحولوا قياس الأصبع بحبات الشعير وهي 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض وعرض كل شعيرة 6 شعرات بردون كما تقدم ولم أجد ما يبرر هذا الخلاف الكبير بين العلماء في حد الميل ولا أدري ما سببه وحتى نتحقق من كلامهم نعرضه مع بعض المسافات التي يقررونها في بعض الأماكن ومن أهم ذلك حدود الحرم المكي الذي يقرنونه في باب صيد الحرمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا بد من الرجوع أيضا إلى من قام بنفسه بقياس تلك المسافات كالتقي الفاسي المالكي في كتابه العظيم شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. كم مختصر له؟ سبع مختصرات؟ لا هو يختصر. إيه يختصر رحمه الله. كتاب عظيم، كتاب عظيم. ها؟ الغريب الجراع ينقل عن كتاب ثاني غير مختصر من مختصراته، غير شفاء الغرام. في واحد من المختصرات يعتبر من المختصرات هو في الأصل أعلام. لا هو. طبع الآن كتاب سبع مجلدات طبعاً. لكن يوزع على أشراف مكة. و... ما نزل ما نزل. كلمت أكثر من واحد. يوزعونها على خواص. نعم. ما جون كاني شفته عجيب. شفاء الغرام. في طبعة جديدة الشفاء. طبعة جديدة سبع مجلدات. لا أبيض هو شفته أبيض. لا والله. بس كاني نسخة واحدة. والله لو نادري كان شرينا. أنا طلبته من اللي طبعه ما يقول ما وزعنا ما بعد. نعم. اللي عندي أنا قديمة جدا مصور. فإنه صنع حبلا بخضر ذراع اليد وأخذ يخيس المسافات في الحرم المكي الشريف وكتب وخيد عدد الأزرع بين الفاسي. اشتغل بشغل عظيم يعني ما يعني عمل أشياء بنفسه في ذلك الزمن ومع هذه التضاريس والحرارة والجبال وقاس ما بين اللي هو الحرم المكي وحدود الحرم قاسها بنفسه. فهذه يعني لما قاسها رجح أن الميل يساوي 3500. كم الساعة الحين؟ كم؟ فإنه صنع حبل بقدر ذراع اليد. وصنع حبل بقدر ذراع اليد وأخذ يقيس المسافات. وأخذ يقيس المسافات في الحرم المكي الشريف وكتب وقيد عدد الأذرع بين الأماكن. وكذا الشيخ عبد الملك بن دهيش فإنه وقف بنفسه على الحدود وعلامات الحرم واستفاد من تقريرات التقي الفاسي رحمهم الله ورحمة واسعة. وكذلك أصحاب كتاب أعلام وحدود الحرم. طبعا أعلام حدود الحرم مكي الشريف هو المعتمد عندنا في الدولة طبع عام 1430 قدم له الملك سلمان وهو المعتمد الآن والمرجع إليه. خلاص حددوها ووضعوا لها اللي هو الإحداثيات كل شيء الآن مرتب يعني الأعلام مع اللي هو الحدود الحرم في غير الأعلام. وسيأتي إن شاء الله حديث عنها. نعم. استفادوا من قياسات الفاسي وغيره وغير ذلك مما يأتي وأفضل ما ينظر إليه في المسافات هو حال المسلمين في الحجاز. إشكال الفاسي رحمه الله أنه ما وقف على جميع الأعلام. الأعلام ستة طبعا. الحدود الحرم هذه الأعلام أو اللي هو يسمونها هي لها مسميات ستأتي إن شاء الله اللي هو المداخل. هي مداخل حدود الحرم هي المداخل. المداخل التي تؤدي من خارج مكة إلى مكة ستة على مر القرون أو سبعة كم سيد من جاءت استفلتة الشوارع زادت إلى 15 كما سيد خاصة في العهد السعودي الآن. فالستة هذه الفاسي ما شاف إلا أربعة فقط. اثنين ما شافوا. شو السبب منه؟ نعم. ها؟ شلون؟ موجود. شو فيه؟ يعني مش هذا. شلون؟ موجود بعد الكتاب. إيه أدري. وكذلك أصحابه. وكذلك أصحاب كتاب أعلام وحدود الحرم المكي الشريف استفادوا من قياسات الفاسي وغيره وغير ذلك مما يأتي وأفضل ما ينظر إليه في المسافات هو حال المسلمين في الحجاز وأخص مكة والمدينة وما بينهما من أميال لحصول التشريع فيهما لأنهم حفظوا ما يحتاج إلى حفظ الأمة الإسلامية كلها كما تقدم في الصاعي وكصنيعهم في الأميال. أما الاختيار المجرد لمسافة الميل بذراع بلا سبب مقنع فلا أراه وجيها. والذي يظهر لي أن الميل يساوي 3000 ذراع وخمسمائة ذراع وهذا إنما هو بعد البحث الكثير والتأمل الطويل في هذا الشأن. وعند تحويل الميل الذي قلت به الذي قلت بأنه 3500 ذراع إلى الأمتار يكون هكذا طول الذراع كما تقدم 46.09 الميل على الأقرب سنتيمتر الميل على الأقرب 3500 ذراع يساوي 3500 ضرب 46.09 سنتيمتر يساوي 161,315 سنتيمتر والكيلو والكيلو متر نجد ونجد 1.613 كيلو متر أي كيلو 613 مترا وعليه فمسافة القصر التي هي 48 ميلا تكون 77,424 متر. نعم. وأما على القول بأن الذراع 48 سنتيمتر فمسافة القصر تكون هكذا 48 ضرب 3500 ذراع ميل يساوي 80.640 سنتيمتر بينما تقدم أن الميل إن كان هنا متر 80.640 متر. نعم 80 كيلو متر فاصل 640 متر. طيب بينما تقدم أن الميل إن كان يساوي 6,000 ذراع في مسافة القصر تكون 132 كيلو متر فاصل 74 متر. والله تعالى والله ها إيه معاصر 101.609 لذلك أنا أظن أن هؤلاء الكفار أخذوا الميل من المسلمين أخذوا الميل من المسلمين لكن هو أيضا كان عند غير قبل المسلمين لا ما كان عندهم حضارة ما عندهم شيء بس يستخدمون الميل أول أي خذي يا سيد خلاص استفادوا من المسافات طلعوا كيف تقدير المسافات طلعوا العلماء المسلمين يعني والكفار ذي المعاصرين لا الكيلو متر معاصر المتر فرنسي أصلا المتر فرنسي أما الميل قديم يعني.